بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهذا هو المجلس الثاني لشرح الكتاب الرابع عشر من كتب هذا البرنامج، ألا وهو كتاب متن المقدمة العشماوية في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمة الله علينا وعليه، الشيخ عبد الباري العشماوي. وقد كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن مقدمة المصنف رحمه الله المختصرة التي ذكر فيها سبب تأليف الكتاب، وهو أنه سئل مقدمة في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمة الله علينا وعليه فأجاب رجاء للثواب. تكلمنا، عرفنا تعريفا مختصرا بالمتن، وعرفنا بالمصنف. لكن قبل أن نشرح في درسنا اليوم، هناك مقدمة نافعة إن شاء الله وعدنا بذكرها، وقد أجلناها من درس أمس من أجل أنه كان فيه مقدمات أخرى أخذت من الوقت، والآن نحاول أن نمر عليها، وهي إشكالية تعرض بكثير من طلاب العلم ومن المهم الكلام عليها، وهي إشكالية توهم التعارض بين علمين لا تعارض بينهما، وهما علم الحديث والفقه. بعض الناس يهاجمون قراءة كتب الفقهاء ويقولون هذا يعني خلاف مثلا هدي السلف، أو يقولون إنه يضعف اتباع السنة أو كذا، وأن الحديث والأثر يكفيان عن كتب الفقهاء، وأنها أو أنها يتهمونها بأنها كتب رأي مثلا، وينزلون عليها الآثار الواردة عن السلف في الرأي وذمه بإطلاق، وهذا غير صحيح بإطلاق. نعم، قد يكون فيه جانب من الصواب في حق من تعصر وأهمل الدليل وجمد وما إلى ذلك، أما الإنسان إذا جمع هذان العلمان، علمان مستقلان، علم الحديث علم وعلم الفقه علم، كما نقول نحن لا نحتاج إلى ما اتبعه علماء الإسلام في جانب الفقه، لأن المحدثين تكلموا عن أبواب الفقه، هذا يشبه من يقول لا نحتاج إلى ما اتبعه علماء الاعتقاد لأن المحدثين كتبوا في الاعتقاد. ولهذا بعض كبرائهم وشبابهم المتحمسين الذين يعتبرونهم شيخا قال لي كذا، وكنا نتكلم يعني جاء عن هذه المسألة، فقلت له هل أنت ترى قراءة الكتاب الواسطية؟ ففتح عينيه استغرب، قال كيف تقول هذا الكلام؟ قلت له طيب هل الكتاب والسنة فيها العقيدة؟ لماذا نحتاج إلى الواسطية؟ هل عندنا حديث فيه أن مراتب القدر أربعة أو آية؟ فإن قلت هذا العلماء جمعوه من الكتاب والسنة وضعوه توضيحا، قلت لك هذا أيضا جمعوه من الكتاب والسنة وضعوه توضيحا. غاية ما في الأمر أن العقيدة بين أهل السنة متفق عليها، ومسائل الفقه مسائل اجتهادية، فكونك تأخذها كخارطة بحث الآن مثلا النواقض كما أخذنا أمس، واحد اثنين ثم تبحثها كل مبحث على حسب الدليل الذي دل عليه، فهذا فيه فوائد كثيرة ولا يسرنا عنه بكتب إيش ألف. يعني الآن مثلا كتاب البخاري هو أعظم كتب الحديث مطلقا، سواء من جهة الصحة أو من جهة إيش فقه الحديث. قد يقول بعض النواقض التي تعرضنا لها هنا في هذا المثل المختصر الذي هو أول مثل المختصر قد لا يكون جاء الإشارة إليه صريحا في البخاري. لماذا؟ لأن بعض الأحاديث ليست على شرطه مثلا، فلا يستطيع ان يتعرض له، ولم يشترط هو لنفسه ان يستوعب كل مسائله، كما ان علم الحديث يزيد بمسائل اخرى لا تذكر في علم الايش الفقه. المحدثون كما عندهم كتب اسمها الجوانب، لكتب الستة هذه جوامع، لذلك الجامع الصحيح البخاري وكذلك مسلم وكذلك الكتاب الترمذي اسمه الجامع. وقد نظم شيخنا المواضيع التي تحتوي هذه الجوامع في ثمانية مواضيع نظمها، قال: والجامع الذي حوى مناقب وسيرا وفتنا وأدبا تفسيرا الرقاق والعقائد، والثامن الأحكام كلها الهدى. والجامع الذي حوى مناقب، تكلم عن مناقب الأنبياء، مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، مناقب الأنبياء، مناقب الصحابة، وسيرة، تكلم عن سيرة، عن كتاب السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا السيرة بمعنى المغازي وما إلى ذلك والجهاد، وكذلك وسيرة وفتنة، كتاب الفتن، كل كتاب من الكتب الستة وهي أكثرها، وأدب، الآداب القولية والفعلية، آداب الأكل، آداب الشرب، آداب النوم، آداب اللباس، آداب مختلف أنواع الآداب. وسيرا وفتنا وأدبا تفسيرا، كتاب التفسير الذي في سنة، وهذا كتاب كبير جدا في وفي غيره من كتب السنة. هل نقول لا نحتاج إلى كتب التفسير؟ احرف ابن كثير لا نحتاج، لأننا عندنا تفسير هنا الرسول قدر، نحن لا نحتاج إلى ابن كثير. هل في شخص عاقل يقول هذا الكلام؟ أو نقول احرف كتاب ابن إسحاق وابن هشام وكتب السيرة كلها، عندنا سيرة في الحمد لله في صحيح البخاري، هل في عاقل يقول هذا الكلام؟ هذا مثلها. طيب ليش هم تقول لا نقرأ كتب السيرة، نقرأ كتب الاعتقاد؟ ما في كتب الاعتقاد في صحيح البخاري؟ كتاب التوحيد، كتاب القدر، كتاب الإيمان، صح ولا لا؟ لماذا نقول لا نريد ولا واقطيع ولا باقطيع؟ كل واحد يقول إيش الغباء؟ يعني فقط في الفقه نقول لا نحتاج إلى هذا. طيب ولماذا تحتاج إلى كتب التفسير مع وجود التفسير؟ الرسول ما فسر القرآن؟ طيب لماذا تقرأ كتب السيرة؟ ما نريد سيرة، خلاص نأخذ بما سيرة البخاري وفي مسلم وفي كذا وخلاص، هذا يكفي. لا نريد قراءة، أنا عنده البخاري، أبو داود عنده كتاب اسمه كتاب الفروق، يعني القراءة، والترمذي عنده أبواب قراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء أبواب قراءة عن رسول أو نحو ذلك. يقول لا نريد ولا شاطبية ولا باطبية، في أحد تعاقد يقول هذا الكلام. فبالتالي هذا علم له كثير من المميزات، في أشياء كثيرة تذكر في الحديث كما ترون، سيرة الرقاق، الرقاق نقول لا نريد كتب رقاق، أحرف، مع أنه موجود. طيب كتاب الرقاق في صحيح البخاري، طيب تفسيرا للرقاق والعقائد، والثامن الأحكام، هذا واحد من ثمانية، صحيح أنه واقعيا يأخذ جزء كبير من الإيش؟ من الكتاب، ربما 60% أو 70% من الكتب هي في الإيش؟ في الأحكام. ثم الأصل الجمع ولا الترجيح؟ اجمع بين الخيارين، ما الإشكال؟ تقرأ هذا وتقرأ إيش؟ هذا علم وهذا علم، ألست زعمت أنك طالب علم ومتفرغ ومؤصل ومتقن، فلماذا إيش؟ تترك البعض وتأخذ البعض؟ فإذا لا تنافي بين هذين، بل يشد بعضهم بعضهما بعضا. وقد كنا تكلمنا في هذا الموضوع بكلام فرغه بعض الإخوة جزاهم الله خيرا، أو بعض يعني فرغوا بعضه. فمثلا عندنا نوعان من الفوائد، فائدة لقراءة الفقه على طريقة الفقهاء عموما وطريقة المذاهب المقررة، وفائدة فوائد لقراءة مذهب البلد خصوصا. في ناس طائفة وإن كانت أقل، يقول لك مثلا إيش هو في السودان مثلا، فتعمل إيش؟ تأثر مثلا بالمملكة، أو يقول لا لا نحن نقرأ الفقه الحنبلي لأنه أقرب إلى الدليل مثلا، هذه طائفة أخرى إن كانت أقل، إيش مالك وإيش هذا الكلام بلا مالك. أو مثلا يكون في بلد حنفية فيقول حنفية ولا أهل الرأي لا أقرأ له مثلا، أتأدب وأقرأ مثلا مذهب الشافعي لأنه أقرب إلى السنة مثلا. لا، مذهب البلد قراءته فيه إيش؟ فوائد، وإن كان هذا خف من الأول لأنه سيأخذ الفوائد العامة لقراءة الإيش؟ الفقه، لكنه ستفوته بعض الفوائد التي تسمى. أما الفوائد العامة لقراءة الفقه على طريقة الفقهاء، منها تكامل الصورة الفقهية للمسائل، يعني بدل ما ناخذ هنا مرة في أبو داود، ما مرة في البخاري، والبخاري ذكر حديث، ما في مسلم ومسلم ذكر، وفي نواقض، أو في مثلا نواقض كمثال المسائل في الباب الواحد قد يكون دليلها، هل كل المسائل دليلها الحديث؟ في مسائل دليلها إيه؟ القرآن، وفي مسائل دليلها الحديث، في مسائل دليلها الآثار، وفي مسائل دليلها الإجماع، وفي مسائل دليلها القياس، وفي مسائل دليلها غير ذلك الاستصحاب. الأصوليون عندهم أدلة كثيرة. طيب هذا تقول لا الحديث فقط، وين الباقي؟ هل هل وما الغريبة لا نرى منهم أحدا يهتم بقراءة كتب آيات الأحكام مثلا. كثير من هؤلاء جهلة القرآن جهل، لأنهم لماذا للأسف يعني ما اكتفوا بالفقه فقط. الشيخ يقول لك هذا كله قرآن، هذا مجمل، خلينا في المفصل من السنة. فتجد مثلا تقول له ما أنواع العدة؟ الله العدة رجلة من ذكر لك أي واحد يطاط من قيس والله إذا كانت بائنة كذا دينيوس خمس دقائق. طيب ليه؟ لا أنت دائما تضبط ولا تريد غيرك أن يضبط، يعني كمان مش الشر لازم تنهى الناس. بدل ما واحد يقول لك أنواع العدة خمسة كذا وكذا وكذا، النواقض كذا وكذا. ولهذا إذا بوغض بسؤال أحيانا يا قطع من راسك، لأنه ما بيكون هو متأكد إنه كلامه شامل لجميع المسألة على حسب ما يتيسر من الذكر. إما أن يتورع وهذا أحسن ويقول الله أعلم، ومن يعلم خير ممن لا يعلم. أنت وكيف تقول الله أعلم جزاك الله خير، خلي الناس يتعلموا، لا دار تتعلم أنت ولا دار غيرك تتعلم فتحصر. النواقض محصورة، ما في يعني احتمالات يعني يجي ناقض أنت ما عارف مثلا. طبعا كل ما في أحد يكتب الشريعة، لكن المقصود أنه مضبوطة ومعدودة ومحصورة، وأنت درستها واحدا بعد واحد والدليل وعرفت الأرجح فيها و كما قلنا هي عبارة عن إيش؟ خطة. كأنه واحد بحث المسائل حصرها ثم بحثها مسألة إيش؟ مسألة، ليس مثل أخذ ناقضين هنا وناقضين هنا وفي واحدة في القرآن ما سمع بهم هنا وكذا واحتمال يتذكر احتمال ما يتذكر. لماذا؟ الإنسان ضبط تعريف تقسيم. انظر مثلا إلى تعريف الطهارة في مثال أمس، ضبط لك كل المسائل، طهارة حدث، طهارة حدث، هذه كذا، إلى ثلاث مواضع هذا. والغريب أنهم يشرحون الحديث بهذه الطريقة المتمكن منهم، وهذا سيأتي في فائدة أخرى. أنت قاعد مثلا فتح دين يقول لك لا لا أرجع لك الأرباب، فتحرك بالفعل من إيه؟ إن حاجة صح عنده مذهب ولا ما عنده؟ النووي عنده ولا ما عنده؟ يعني إذا النووي قالوا لك في المجموع تقول ليه أحرقه، إذا قالوا لك في فقه مسلم تقول ليه على براسي والعين. وهم ذاتهم لما يجوا فينا يقول لك شنو؟ وهذا محله في كتب الفروع، لما يجوا نفسه متوسع الشديد يقول لك ده ما هنا، هنا بس بنديك شنو؟ مفاتيح كذا أمشي به هنا، دار دار. فبالتالي هو الآن يكون إيه؟ يأتي بكلام عن المذاهب في شرح إيه؟ الحديث، فنرده في قالب ونقبله في قالب آخر. إذن عشان تكون الصورة متكاملة عندك، كل النواقض معروفة، كل أنواع العدة معروفة، كل أنواع الطلاق معروفة، تعريف معروف، تقسيم العلم والتعريف والثقافي. أنت الآن واحد قال لك أنواع الطلاق، يقول لك والله أنواع الطلاق مثلا كذا، ثلاثة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا الأسلوب، ثلاثة كذا وكذا، صح؟ الحفظ والتقسيم ده ولكن الإنسان ده شارب الموضوع ده مضبوط ومعروف عنده. أما واحد ذكر لك نوع بعد مستطاع نوع بعد مستطاع معناه أنه ممكن يكون فيه أنواع شنو؟ ما تذكر على حسب ما تيسر تذكر خلاص على حسب هو ذاكر سؤال ما هذا ليس علما موصلا مقتنعا. أما كون نحن الفقهاء قاموا بمجهود جبار جمعوا كل هذه الأمور ورتبوها وعرفوها وقسموها وجهزوها لك، ما عليك إلا أن تضبط فقط، وليس هذا على وجه الإلزام بما قالوا. لذلك قلنا الصواب الذي في هذا الكلام أنه لا يكون في جمود تعصب، هذا صحيح، لكن إيش كونك تأخذ هذا كخارطة تبدأ منها وتنطلق منها للبحث هذا مطلوب، وهذا هو الذي ينظم المعلومات في عقل الإيش طالب العلم والعالم. فإذا هذا من أهم الفوائد، وينبني على هذا أيضا أمور كثيرة، منها أن الإنسان إذا كان بهذه الصورة يعرف الفروق الدقيقة بين المسائل. لا يقول معلش هنا في نوعان، هذا النوع يختلف عن هذا الإيش النوع، وهنا هذه ثلاث أقسام، وهذا تعريف ثلاثة يقول وهذا لا يقول، لأن أمور دقيقة. الإنسان إذا ما كان بهذه الصورة تشتبه عليه المسائل الإيش المتقاربة، يظن أن هذه مثل هذه وفي فرق بينهم وهو ما جاهز، وهذا يقع فيهم حتى بعض كبارات ذلك التيار كبراء، يقول مثلا وهذا الأثر يدل على كذا وممكن يدل على نوع دون نوع آخر، لكنه لأنه عنده ضعف في هذا الجانب ما يميز، بين أن هذا النوع وهذا النوع فرق بينهما بقية هو كذا. لو كان قرأ هذه الكتب وعرف أن هذا فرق بين هذا وهذا ثم ما في إشكال أن تنظر إلى هذا الفرق هل دل عليه الدليل أو لا. أما تكون ما سمعت به في آبائك الأولين كيف تعرف أن هذا نوع وهذا نوع؟ هذا إشكال. فلذلك يفصل هذه المسألة في هذه المسألة ويظن هذه كهذه وكذا ويلخبط ويعجم وهو يظن أنه يقول بالدليل وهو أبعد منه عن الدليل. الفائدة الثالثة معرفة أقوال العلماء حتى لا يأتي بقول شاذ. الإنسان إذا قرأ كتب الفقه يعرف هذه الثروة العظيمة التي قدمها علماء الإسلام، حتى أن كثيرا من أهل البساتير الغربية أو بعضهم استفاد من هذا التراث أثناء تأصيله لبعض البساتير، لأنه ربما كانت يعني ما قالت ما عندهم شيء يبنون عليه، أما نحن الطهارة بكل تقسيم ودقيق و حتى ذكر بعضهم أنه دخل مكتبة قس فوجد عنده راحبية في الموارد، ما الموارد المواريث المصرانية من وين يعني؟ ما لكن ايش؟ هذا التقسيم الدقيق والترتيب الدقيق و شيء آية، بل هو يزيد الإيمان كمسألة المصطلح كذلك، لأنه ايش؟ كونه يحفظ الشرع بهذه الطريقة والدقة المتناهية والحالات و حتى القوانين، هذه القوانين الموجودة الآن لا تقارن بما ذكره الفقهاء. فيها ثغرات كثيرة، وذلك عندما شيء اسمه الكوارث القضائية، يأتي مثلا شيء ما في شيء صريح، فالقاضي يجتهد يأتي بشيء يقوله فيصير ثابتة، يأتي القاضي الذي بعده يقول أنا سأحكم كما حكم القاضي الفلان في هذه المسألة، يسمونها ثغرات قضائية. فالقانون لو كان صار مثل كتب الفقه هذا صار مثل هذا، تذهب مثلا تجد كتاب في الفقه ما شاء الله مجلدات يعني كثيرة، والأصل كله مبني على الكتاب والسنة، لكن الاجتهادات تختلف، ومن اجتهد وغاب عنه نص او فلا فكل يؤخذ من قوله وعيش ويرد الا صاحب هذا القبر. فالانسان اذا احترم العلماء وعرف اقوالهم وضبطها، خاصه اذا ابتقى شيء لا نعرف اقواله، يعرف ان المساله هذه، وهذه فائده رابعه، مثلا فيها قولان او ثلاث اقوال او اربع اقوال، معناها ايش؟ لا تخرج عن هذه ليش؟ الاقوال، حتى لانه اذا اختلف العلم على قولين او ثلاث لا يجوز لك ان تحدث قولا زائد، ممنوع في الأصول. فأنت إلى ذيه أصلا ما تعرف العلم ماذا قال في هذه المسألة، فتخبط خبط عشواء، تقول والله يظهر أنه فذات قول ما قال به زعيف ولا معيف من قبلك، أصلا ما في أحد قال بهذا القول. ليش؟ لأنك ما تعرف الأقوال، بس هكذا الحديث إيش هو وتقول. والذي يخرج من هذه كثير منهم يكون طالع كتب ليش؟ الفقهاء، فصارت في النهاية الموضوع يرجع إليه إلى هذه الأمور. حتى الفقه المقارن ما يستطيع إنسان أن يفهمه جيدا إلا إذا كان قرأ قبله الفقه الذي هو معروف على كتب المذاهب المقررة، لأنك إذا ما قرأت هذا ودخلت في الفقه المقارن مباشرة ستضيع. بماذا تقارن؟ أنت ما عندك شيء تقارن به أصلا، تأتي فقط وقال مالك وقال فلان وابن سيرين قال واو وتضيع بين المسائل، ما تعرف إيش ما المسائل ليست ممكن. أما إذا عندك شيء معين ثم تقارن به تنضبط عندك الإيش؟ المسألة. ويحترم هذا هؤلاء العلماء لما يرى، أما كثير من هؤلاء يسترون، يقول أنا أعرف مثال، يقول هؤلاء الذين يسمونهم الفقهاء وهم فكهاء، فكهاء يعني فكهاء، هذه الأقوال التي تضحك منها ويسخر منهم. وبعض تلاميذه أخذ المغني في بلد من بلاد السودان وأخذ قال هذا ترون هذا الكتاب، قال هذا ما يصلح إلا تستدفئون به في هذا البر، تحرقونه وتستدفئون به. المغني كتاب رائع، اتق الله. المغني كم فيه من الآيات والآثار والأحاديث والأحاديث والآثار تقول كتاب رائع. هذا كله طبعا، وهذا لا ينسب إلى الجميع، لأن هذه شذوذة من بعضهم، لا نقول أن جميعا هكذا حتى لا نظلم. وحتى نصوص الأحكام تكون أدق إذا كنت أنت قارئا للإيش؟ لأنك عندك قوالب معينة ومسائل وأقسام وتعريف، فتريد أن تفهم الحديث تعرف أين ينزل هذا الحديث من تلك الإيش؟ الأقسام. ثم عندك خزانة عظيمة من المسائل، لما تنظر في الحديث هذا يمكن أن نستفيد منه في مسألة كذا، وهذا يمكن أن نستفيد منه في مسألة كذا، وهذه اللفظة يمكن أن تخدمنا في مسألة كذا. أما إذا كان ما في أصلا مسألة كذا ولا كذا، وإنما أنت يعني ما شاء الله صفر مستدير وتنظر إلى المسألة، لن تخطرك هذه المسائل التي تستنبطها. أما إذا عندك خزانة تستفيد وتفهم، وأنا يعني أقول زعيم، ما زلت أقول هذه، أن من قرأ الفقه وفهم وفهمه جيدا وعرف الأدلة وقارن بين أقوال العلماء يفهم أحاديث الأحكام أكثر من هذا الذي يزعم أنه متخصص عليه. وأنا بما أقول زعيم واسأل مجربا إنسان إذا كان يعرف بعض الناس يتخصصون لا يعرفون أقل المسائل، ولهذا إذا سئل يأخذ الخط أسواء ما يعرف ما يفهم الحديث على وجهه لأنه ما يعرف أقوال العلماء ليش في المسألة ولا يستطيع أن يستنبط إما لعدم استحضاره لهذه المسائل وعدم معرفته بها أصلا أو لأنه عنده لو عنده شيء من الورع يخشى أن يستنبط شيء فيخرج خارج أقوال العالمين جميعا، وإذا ما عنده ورع يلا يأتي بما تضحك منه التكلة. كل هذا من الإشكالات. كم بقي؟ لا طيب واحد. كذلك من أهم الفوائد سهولة تخريج النوازل المعاصرة. نحن عندنا شيء اسمه النوازل، ما هي النوازل؟ يعني مسائل جدة لم تكن. طيب أنت إذا ما عرفت القديم كيف تعرف الجديد؟ أصلا أنت ما تعرف إيش يأتي ويقول لك مثلا الماء الذي تغير مثلا بالكذا مثلا ما الصرف الصحي إذا عوني. أنت إذا المسائل عندك مستقرة ومرتبة وكذا وتحيلها على إيش؟ على ما يشبهها من المسائل القديمة وتقارب ماذا قال الفقهاء هنا وتخرج بالحكم إيش؟ الجديد. أما إذا كنت أنت أصلا لا قديم ولا جديد كيف تخرج الجديد وأنت لا تعرف أصلا إيش؟ القديم لا تعرف ماذا قال العلماء. إذا سنرجع إلى الخيارين، إما عندك ورع تسكت أو إيش؟ تأخذ خط أشواء كما تأتي تلك. تعرفون الأشواء؟ الأشواء هي الناقة التي لا ترى في الليل ومنه الأعشى، مع أشواء تعني إيش؟ أعشى. الأعشى هو الذي لا يبصر بالليل جيد. طيب إذا شيء يمشي بالليل كيف يمشي؟ أي شيء يقبض حية عقرب أي شيء يمشي. فائدة الأخيرة كما قلنا دقة فهم الفقه المقارن، هذه بعض الفوائد. وأما فوائد دراسة المذهب البلد يبدو أننا سنرجعها إلى الدرس القادم حتى لا تأخذ علينا وقتا أكثر، ولعلنا إن شاء الله نبدأ الكتاب بعد الصلاة إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال المصنف الشيخ الباري الشناوي رحمه الله علينا وعليه باب فرائض الوضوء. كنا في الدرس الماضي تناولنا ما يتعلق بتعريف الطهارة وتقسيمها ومتعلقات كل قسم منها وإدمان لأبواب الطهارة، كما تعرضنا أيضا لباب نواقض الوضوء وتقسيم النواقض إلى أحداث وأسباب أحداث وما ليس بسبب ولا حدث. تكلمنا عن كل قسم منها، تكلمنا عن الأحداث وذكرنا أنها خمسة كما ذكر المصنف رحمه الله، ثلاثة من القبل واثنان من الدور. تكلمنا عن أسباب الأحداث وقلنا أقسامها رئيسة كم؟ ثلاثة. ما هي؟ زوال العقل أي استتاره ولمس المشتهى وإيش؟ لمس الفرج والذكر. وأيضا ما ليس بسبب ولا حدث تشمل عند المالكية رحمه الله الشك والردة، وقد يضاف ما قاله بعض العلماء وهو الأصح أن لكم لا أكل لكم جزور أيضا ينقض نقضا تعبديا لا يعقل معناه. قد اجتهد العلماء في بيان الحكمة. طبعا نحن عندنا مصطلحان، مصطلح اسمه العلة، مصطلح اسمه الحكمة. ما الفرق بين العلة والحكمة؟ يوم الله العلة والحكمة أيهم أول؟ طيب الحكمة عرفها صاحب المراقي بقوله وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من دار. الحكمة هي المصلحة، مصلحة التي من أجلها علق الحكم على الوصف، مصلحة يعني مصلحة شرعية قصدت بتعليق الحكم على الإيش؟ مصلحة التي علق من أجلها أو من أجل تحقيقها الحكم على العلم، الوصف والعلم. طيب، وأما العلة ما هي؟ العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق عليه، الوصف الظاهر المنضبط الذي علق عليه الحكم. مثلا بالمثال يتضح المثال، القصر، قصر الصلاة علته ايش؟ السفر. هذا وصف ظاهر يعني ليس خفيا، في اوصاف خفية ما نستطيع ان نعرفها كما سيأتي، ومنضبط في الجملة وان كان العلماء يختلفون في ضابطه، لكن المهم انه له ضابط يضبط به. مثلا مسافة القصر عند من يراها، عند جمهور اهل العلم عندهم مسافة معينة، إذا حصلت يعتبر هذا سفر، إذا ما حصلت ما يعتبر سفر. الذي يعلق عليه حيثما وجد السفر جاز الإيش أو شرع القصر، وحيثما انتفى انتفى في الأضرار. طيب، أما الحكمة فهي دفع المشقة، دفع الإيش؟ المشقة. المشقة هذه دفع المشقة هو الذي من أجله علق حكم القصر على وصف الإيش؟ السفر، لكننا لا ندير معه الحكم لأنه لا ينضبط. في إنسان قوي ما شاء الله السفر لا يمثل له شيئا، ومثل أسفارنا في هذا الزمن قل فيها مشقة بصورة كبيرة، لكن لا ندير معه الحكم، يدور مع إيش؟ مع علتي ولا مع حكمتي؟ مع علتي وجودا وإيش؟ وعدم. لا ندير مع حكمتي، أن الحكمة هذه مصلحة عامة تحصل نتيجة ترتيب الحكم على العلة، لكن في النهاية الحكم معلق على العلة ولا على الحكمة؟ على العلة، لتحقيق الحكمة في الجملة، في الجملة يعني لا يلزم في كل صورة صورة أن تتحقق، لأن الحكم نعم بالغالب بالمصلحة في الصور والمصالح العامة بالاعتبارات العامة، أما الحالات الخاصة لا ينظر إليها لأن إيش؟ النادر لا حكم له. هذه الحكمة وهذه العلم. وبهذا نعرف خطأ كثير من الناس الذين يقيدون الأحكام بحكمها، يقول لا هذا كان زمان لا أصلا كان عشان، لا هذه الشغلة لو اتخذت كذا ما حد في دين صح، كل واحد يفسر الدين كما يشاء كما يشاء. هل الكلام اللي نقوله ده حكمة ولا إلا؟ اضبط المسألة. مثلا لمس الأجنبية الأصل فيه أنه حرام، أجنبية يعني ليست محرما ولا زوجة ولا يعني يحل الاستمتاع بها كزوجة ومن كلمة ما سواهما سمى أجنبية، لمسها محرم. ما تجي تقول لي لما الإنسان إذا كان قلبه نظيف وهذا أنت نظرت إليش؟ إلى الحكمة. أو تقول لي مثلا المعازف مثلا جاءت النصوص بمنعها، لا تقول لا هي أصلا ليه حرمت المعازف عشان لأنها تثير الغرائز، النص هل جاء قال إذا كانت تثير الغرائز ما رتب عليها، وإنما إيش أنت تتكلم عنه ده مسألة أخرى، المصلحة اللي مقصودة من شنو؟ من الحكم. فالحكم بينظر فيه لشنو؟ للغالب أو لأشياء معينة اعتبارات معينة، لكن الذي يضبط لنا الحكم وجوده وعدمه هو إيش؟ العلة المعينة، إذا وجدت وجدت إذا انتفت انتفى الحكم. وإلا وعشان كده لما في ناس فرضوا المذهب ده أنكروا أشياء مجمع عليها، مثلا يقول لك الخمر دي أصلا ليه؟ إحنا ما نفرضها. طيب الخمر ده ليه؟ أنت مش قلت كده؟ راح بسم الله يلا الفوق الخمر دي ليه؟ عشان الناس ما يعتدوا وعشان ما يضيعوا الصلاة وكده، الشيطان إيش؟ يريد يقع العداء يبدأ يزول لو شرب كاس كاسين على خفيف. طيب القبلة ليه؟ الأجنبية عشان تأتي للزينة يجر الزول لو قبلها بقلب بريء وبوس زاي. طيب ها ثاني الصلاة دي ليه؟ مع إقامة الذكر والتعظيم يبقى الزول الأصل كله أوقاته ذكر، زي ما قالوا بعض التصوف يعني قالوا إن أصلا الذكر ده للزول اللي ينسى، أما قلبه كله ذكر أصلا ما يحتاج، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ما في داعي للصلاة. ها تعني سيدة كيف انت تقول لا لا بعشرين ناس قالوا الريبة ده ما عشان فيه ظلم وكذا، اذا كان باتفاق الطرفين وما فيه ظلم وفيه مصلحة للطرفين جاءوا، في ناس قالوا كده بيقولوا انهم علماء مسكين يقولوا الريبة اذا كان بشن ما فيه استغلال للفقير وما فيه كذا جائز، وانت ماشي قال شوية جاءنا ناس الهالك هذا الذي تعرفونه وغيره، بيجي يقول لك هنا بالجواز بالطرفين التراضي ما في مشكلة كذا، بعدين نسيت تأكيد الضابط لنا شو، عشان كذا دي ما هي ضابط الصورة، عم ننظر لشو الحكم اللي ننظر له. فكذلك هنا نرجع للأصل وهو لا حكم لحن الجزوع، إذا حصل انتقض ليش الحكمة، شو ده موضوع حكمة يقولون تعبدية، ما أنا تعبدية، أنا نحن ما بانت لنا حكمة وجيهة. طبعا فينا حاولوا اجتهدوا لأنه أحيانا في اجتهاد في تعيين ليش الحكمة، فتضاف إلى ما ليس بسبب. هل هي حدث أكل لحم الجزوع حدث؟ طيب هل هي مؤدية إلى حدث؟ ما بعرف إنه حدث ولا مدود، ولهذا قالوا تعبدها خلاص هكذا جاء النص نتبع، لأن نفس اتباع أمر الله عز وجل من أعظم الحكم، بل الاتباع الحقيقي الأعظم يبين في الأشياء التي لا تعرف إيش حكمتها، لأن هذا معناه إسلام لأمر الله عز وجل. في ناس لا كما عرفنا هم نتبع، معناه أنت متبع لأن أمر الله ولا لأنك أنت عجبك يعني الموضوع، لا أنا نتبعه لأن الله أمر به، وإلا ستدخل في أشياء أكيد أنك لم تعرف حكمتها، مثلا لماذا مثلا ركعات كذا هذه كذا، ولماذا نعم من السبع جمرات، ولماذا الطواف قبل السبع، ولماذا ولماذا ولماذا، تعرف أمور تعبدية. طيب وتكلمنا أيضا عن أقسام المياه، وتكلمنا عن الماء المطلق والمستبد، وبعد أن قسم الماء كل أنواع المياه إلى أربعة أقسام، مطلق ومختلف ده اللي تكلمنا عليه، ومستعمل ومسخن، أربعة أقسام من حيث كلام العلماء فيها، يعني الماء الذي ليس المختلف وليس المسخن وليس المستعمل ده مطلق خلاص اتفاقا ما فيه تأمل. المختلف هو الذي ذكرناه درس الماء، المستعمل هو الأشهر يعني في تعريف أنه متساقط من الأعضاء، بعض العلماء يرون أنه إيش لا يطهر، المالكية عندهم مكروه لكنه مطهر، والمسخن أيضا بعض العلماء لهم فيه إيش كلام أنه يعني مثلا مكروه لأنه يقولون بضوابط معينة يؤذي يعني مثلا إنسان في صحته وكذا، أو يمنع من الإسباب إذا كان شديد التسخين مثلا أو مشمس أو غير مشمس إلى آخره، لكن باب الفائدة. المختلط قلنا أنه إيش إما أن يكون اختلط بإيش بطاهر أو بنجس، وعلى الحالين إما أن يكون إيش قليلا أو كثيرا، الكثير لا يتأثر بالاختلاط إلا إذا غلب عليه، يعني مثلا كثير ثم جئت بأكثر منه أي شيء حكمه كمغير، إذا شيء تغير بالطائر تماما حتى صار خرج عن اسم الله هذا اتفاقا أنه من الطائرات لا يجوز الوضوء منه إلا قول بعض العلماء للنبيذ وما إلى ذلك، هذه أشياء خاصة، لكن العام أن الماء إذا صار شائما صار عصيرا صار كذا هذا ليس بماء لا يجوز أن تفضل، أما إذا تغير بالطائر دون ذلك سيء. إذن الكثير والقليل هذا إذا تغير بالنجس فتنجس فهو نجس لا يجوز منه لا في هذا ولا في ذلك، وإذا أصابته نجاسة هو قليل لكن لم يتغير فهذا الذي فيه إيش خلاف، فعند الجمهور يقولون لا يجوز استعماله ويتنجس حتى لو ما تغير، والمشهور من مذهب المالكية واختاره ابن تيمية أنه طهور لكنه إيش المالكية يقولون مكروه، يقولون مكروه خروجا من الخلاف، فالأفضل الإنسان إذا وجد غيره لا يتوضأ، مثلا عندك ما في برميل سقطت فيه إيش قطرة بول هذا عند ثلاثة يقولون هذا نجس حتى لو ما تغير، قطرة واحدة يقولون هذا نجس، المالكية يقولون لا هو طهور لكنه مكروه عشان خلاف الثلاثة، مدام العلماء كثير منهم يرون أنه إيش وذكرنا أدلتهم نجس إذا بلغ الماء التي لم يحمل الإيش خلاص، معناه إذا لم يبلغ حمل قالوا خلاص، إذا هذا هو الحد الفرق بين الكثير والقليل، فإذا أصاب لا نريد أن ندخل في تفاصيل مذاهب أخرى، وأما إذا تغير بطاهر إذا اختلط بطاهر إذا ما تغير به لا إشكال، وإن تغير فنفصل بين ما يشق صوم الماء عنه وهو الذي لا ينفك عنه غالبا، وبين ما ليس كذلك، ما يشق صوم الماء عنه هذا إيش مغتفر، كما إذا تغير بإيش بمقره أو بممره. وأما إذا كان لا يشق فم الماء عنه يعني ينفك عنه غالبا لا يوجد معه غالبا مثل إيش السكر العسل السمن، هل هذه الأشياء دائما متعلقة بالماء موجود؟ لا. فهذه إذا غيرته فإنه لا يجوز منه الوضوء ولا الغسل ولا إزالة النجاسة عند الدين. تمام. لكن بعض العلماء خالفوا ونازعوا، فذكرنا هذا الحنفية والشيخ الإسلام يقولون إذا كان يقولون هذا المفصل فيه لا مثل، وإنما نقول إذا خرج عن ثم الماء أصلا صار عصير شاي كذا هذا واضح، لكن إذا ما خرج وما زال اسمه ماء لكن فيه تغيير بطاهر يجيزون منه، ويستدلون بحديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم هانئ بنت أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أو اغتسل من قصعة فيها أثر العجين، فيقولون معروف أن الحجاز بلد حارة وكذا والعجين إذا كان فيها لا بد أن يتغير الماء، مع ذلك استعمله في الطهارة، فيقولون لماذا؟ لأنه ما زال معا، والآخرون يقول لا هذا لا يسمى معا بإطلاق وإنما يسمى مع عجين، فهذا لا يصح ليش؟ الوضوء منه هو الأحوال، هذا قول الأحوال، خاصة إذا وجدت معا غيره لماذا تصل نفسك في ماء عند جمهور أهل العلم أنه لا يصح ليش؟ الوضوء منه. لكن لأن هذا الحديث يعني أولا ليس بتلك الصراحة في الدلالة، وثانيا في سند انقطاع، لكن بعض إخواننا جزاه الله خيرا بعض زملائنا من الباحثين في الحديث كنت أخبرته بذلك فجمع طرق الحديث ووجد له طرقا أخرى جيدة متصلة عن أم هانئ، لأنه من رواية مجاهد عن أم هانئ ومجاهد لم يدرك أم هانئ أو بينهم انقطاع، هذا تطبيق ليش الويقونية في قبل قليل. طيب ثم قال أيضا تكلمنا عن يعني ما يسر الله عز وجل من أحكام هذين البابين، ثم قال رحمه الله باب فرائض الوضوء. فأما فرائض الوضوء فسبعة: النية عند غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والفور والتذييق، فهذه سبعة. لكن يجب عليك في غسل وجهك أن تخلل شعر لحيتك إن كان شعر اللحية خفيفا، شعر شعر كله يجوز، فعل إذا كان حلقي العين جاز فتحه و أو تحريكه وتسكينه، مثل قوله تعالى معز من المعز ومن المعز قراءة ضعنكم وضعنكم. إن كان شعر اللحية خفيفا تظهر البشرة تحته، وإن كان كثيفا فلا يجب عليك تخليلها، وكذلك يجب عليك في غسل يديك أن تخلل أصابعك على المشروع. فرائض الوضوء في الجملة الوضوء طبعا سبق معنا باب سبق معنا خرجة في ساتر توصل بها من داخل إلى خارج، وبالعكس حقيقي في الإش المباني مجازي في المعاني كباب الطهارة. فرائض فعائل جمع فريضة فعيل، وبفعائل جمع فعيلة وشبه هذا تائن مزال، أو فعالة وشبه هذا تائن مزال، فعيلة وفاء ما أشبهها تجمع على فعائل مثل ضفيرة ضفائر صحيفة صحائف فريضة فرائض. والفريضة عند المالكية يقصدون به ما يعبر به غيرهم عنه غيرهم للأركان، والركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، وأما الفريضة في اللغة فهي مأخوذة من الفرض وهو القدر. طيب وكلاهما إيش مقصود به؟ جزء الشيء الذي لا يصح إلا به، جزء الشيء الذي لا يصح إلا به، مثل ركن الغرفة إذا هدم أركان الشيء إذا انهدم البناء، فكذلك هذا معناها جزء من الشيء لكنه إذا ترك بطل الإش. نعم. بخلاف الشرط، الشرط خارج عن الشيء لكن إذا ما جيء به بطل الإش الشيء الذي هو شرط فيه العمل مثلا. إذا ما الفرق كلاهما؟ ما الجامع بينهما؟ كلاهما يبطل العمل بتركه والشيء بتركه، صحيح؟ هذا الجامع. والفرق بينهما هذا جزء من الشيء وهذا خارج. ماذا أن الصلاة الركوع فرض فيها لأنه يعني جزء أو فريضة أو ركن فيها، لماذا؟ لأنه جزء منها وإذا ترك بطل. بخلاف الطهارة إذا ترك بطل أيضا لكن هل هي جزء من الصلاة؟ خارج. هذا معنى قول صاحب المراتب: والركن جزء الشيء والذات خرج، وصيغة دليلها منها. والركن جزء الشيء والذات خرج، أي خرج عن ذات الشيء وماهيته وعقيدته. فإذا نحن سنتكلم عن لن نتكلم عن شروط الوضوء، الوضوء عنده وجوب، لن يتكلم عنه، ما تكلم عنه المسلم، إنما تكلم عن إيه؟ عن فرائض الوضوء، يعني أركان أجزاء من الوضوء لا يصح الوضوء إلا بها. والوضوء قلنا في اللغة مأخوذ من إيش؟ من الوضاء والحسن، وهو طهارة مائية في أعضاء الأعضاء المخصوصة يرفع بها الحدث الإيش؟ الأصغر. قال فأما فرائض الوضوء فسبعة. أما للتفصيل فأما فرائض الوضوء لأنه سيقول أما السنن وأما الفضائل فسبعة. الفضائل في الجملة من حيث الاتفاق عليها والاختلاف فيها ثمان، تمام؟ ثمان فرائض، ها؟ أربعة متفق عليها وأربعة مختلف فيها. فبناء على هذا الخلاف من الثمانية المالكية يرون كم؟ سبعة، والثامنة لا يرون فريضة. طيب ما هي الفرائض المتفق عليها؟ هي الأعضاء القرآنية. ما هي الأعضاء القرآنية؟ مذكورة في ليش؟ في القرآن، في آية ليش؟ في آية سورة المائدة، وهي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم. هذه أربع متفق عليها. والغالب أن الشيء إذا نص عليه في القرآن نصا فإنه يقل فيه الخلاف. يمكن أن نقول هذا الحديث والله ما مر على الإمام، لكن هل يصلح آية ما مرت على الإمام؟ تقول إنهم زينات الناس يقول لك ما لازم تحفظ القرآن، هذا أصلا شيء لا تفهم فيه عند العلماء. كيف كن عالم وما حفظ القرآن؟ هذا ما ندر. ولذلك أحيانا بعض الرواة يقول لك فلان هذا كان لا يحفظ القرآن، فضيحة من الزمن داخل حد يسجد يعني معناه شنو؟ لما يقول فلان هذا كان لا يحفظ القرآن معناه الآلاف المؤلفة دي شنو؟ غير قاضي، يعني الموضوع محسوب ما يحتاج يعني نص ساعة. ولذلك لا تجد من الفضائلين وكان رحمه الله يحفظ القرآن، لقيتك كلام ليه؟ لأن هذا شيء مشترك يعني. فعلى الأقل أنا يجتهد في ذلك. اللهم إلا إذا تعذر لسبب رجل مثلا بدأ في طبعين كبيرا في السن وذاكرته يعني لا تساعده ولا يجد وقتا يتفرغ فيه، فصار بين إما أن يحفظ بعض القرآن وإما أن يتعلم العلم ويحاول يجمع. إذا تعذر فربما يكون في حقه طلب العلم أولى مع حفظ ما تيسر يعني من القرآن. لماذا؟ لأن الحفظان ليس مطلوبا لذاته فقط، إنسان يكون محفوظ ثم يحافظ ولا يفهم المعنى. طيب، فإذا هذه الأعضاء القرآنية لا خلاف فيها مجمع عليها، غسل الإيش؟ الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس في الجملة، وغسل الرجلين. الرافضة لا يعتبر يعني لا يعتبر بوفاقهم فضلا عن إيش؟ عن خلافهم، مسح مثلا يعتبر هذا لا يترك إليه. طيب، وهناك أربعة مختلف فيها، ما هي؟ هنا من هنا يمكن أن تستخرج ثلاثة لأنه هو ذكر سبعة، فهي مثلا الفور والدر والنية والترتيب، ما هو المالكية المشهورة عندهم أنه ليس الفريضة، لذلك ذكرهما السنة. صار عندنا أربعة مختلف فيها، الفور والترتيب والدلك و ما الرابعة؟ النية. هذه الأربعة مختلف فيها وهذه أربعة. طيب، بدأ بالنية، قال النية عند غسل الوجه، هذه الفريضة الأولى. النية معناها القصد، أن يفعل هذا الفعل قاصدا له. لابد كل جزء من أجزاء من أركان النية يقع الوضوء يقع بنية. فلو إنسان مثلا غسل وجهه تبردا أو تنظفا تنظيفا ينظف وجهه ثم قال الصلاة اقتربت أكمل عليه، يعني بعض الناس يقول لك إيش النية؟ النية معروفة. لا، أنت افهم الكلام ما المقصود به. لو بعض الوضوء وقع بغير نية بطل ركن، شرط أن يكون ركنا. السنة أصلا إذا تركت لا تؤثر، لكن الفرق إذا وقع بغير نية، واحد غسل وجهه قال نكمل وضوء فذهب غسل يديه، لا يصح، لأن الركن في ركن من أركان الوضوء وقع بغير إيش؟ بغير نية، ما كان ناوي يتوضأ، ناوي يتنظف. والمقصود بالنية تمييز العادات، وهذا قد ذكرناه في درس القواعد، تمييز العادات العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. فكيف تميز بين غسل الوجه تعبدا وغسل الوجه تنظفا بالنيه. كيف تميز بين صلاة الظهر وصلاة العصر؟ بالنيه. الإنسان مسافر ركعتين ركعتين والوقت صار مشتركا، لكن كيف يميز بينهما؟ بالنيه. إذن يميز العبادة عن العبادة والعبادة عن العادة. فمن طاف حول الكعبة سبعا يلتمس شيئا سقط منه، هل هذا طواف؟ ليش؟ ما أنا طاف سبعا وكل شيء في نفس الاتجاه، لكن إيش؟ النية ما نوى فما يجيبه. وهكذا. إذن نية ماذا ينوي؟ قالوا ينوي واحدا من ثلاثة أشياء، إما استباحة ما منعه الحدث كما ذكرناه من قبل، حدث يمنع أشياء معينة كان محدثا يريد أن يصلي، إذن يريد أن يستبيح الصلاة لأنها كانت ممنوعة عليه، تحول من ممنوع عليه إلى جائزة أو مشروع. الثانية رفع الحدث، يريد أن يرفع الحدث. أو الثالثة أداء ما فرض الوضوء، أداء ما افترضه الله عليه من الطهارة، سواء كان كذلك مثل الغسل وما إلى ذلك. ولينوي، قال ابن عاشر، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. هذا ينوي، وكلها متلازمة، في تلازم بينها، لكن إذا نويت أي واحدة منها تزيد. المهم أنه ينوي أن يتوقف صور دواب الفعل عند غسل الوجه عند ظرف الزمان. يعني هذه النية لابد على الأقل أن تقارن غسل الوجه إذا توضأ مرتبا، والمقصود عند أول عضو من الأركان لابد ينوي. لو ما نوى في السنة ثم نوى في الركن هل في إشكال؟ واحد الله تمضمض يريد أن ينظف شيئا من فمه ويريد أن ينظف أنفه ثم قال نكمل وضوء فتوضأ غسل الوجه على القول بسنية الممنوع الاستنشاق، فغسل الوجه بنية وأكمل بنية، هل في إشكال؟ على القول بسنية الممنوع الاستنشاق ما في إشكال، لأن السنن هذه باطلة. طيب بعدين مثلا أتى بكل الأركان فالوضوء صحيح. أو مثلا غسل يديه بغير نية ثم جاءت النية فبدأ تمضمض وكمل، هل في إشكال؟ لأن غسل اليدين في الأول هذا ليس إيش؟ ليس واجبا وليس ركنا، وبالتالي لو تركه رأسا لصح، فكيف إذا فعله بغير نية؟ اعتبرهما خلاص هبه هباء، صحيح أو لا؟ صحيح. ولذلك عند أول فريضة يلزم أن تكون عند أول فريضة يؤديها على القول بعدم وجوب الترتيب، قد يبدأ برجليه، قد يبدأ بإيش؟ برأسه، قد يبدأ بإيش؟ بيديه. المهم أنه عند كل الأركان تكون مشمولة بالإيش؟ بالنية. وأما السنن فلا يلزم، لكن طبعا سيفوته الأجر. السنة لا يكون فيها أجر إلا إذا إيش؟ إذا كان ناويا. قال وغسل اليدين إلى المرفقين، طبعا خالف فيه بعض أهل العلم حنفية وكذا، يقولون أنها وسيلة وكذا، ويقولون أنها ليست عبارة مقصودة لذاتها، ويقولون أن النية لا تشترط في الوضوء، ولهذا قلنا هو من الفرائض اللي متفق ولا مختلف؟ مختلف فيها، لكن الراجح قول جمهور أهل العلم أن الوضوء عمل مستقل ومطلوب ورتبت عليه أجور وعبادة، ولهذا إيش؟ لا بد فيه من النية، إنما الأعمال بالنيات والوضوء عمل. وقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيضا يشعر بإيش؟ بالنية، لأن معناه إنسان يريد أن يصلي، وبالتالي بذلك من أجل ذلك إيش؟ طب. ماذا ينبني على هذا؟ معناه لو واحد مثلا نزل عليه المطر فغسل أعضاءه الأربعة من غير نية منه، بعدين جاءت الصلاة قال خلاص أنا أصلا اغتسلت ليس فقط توضأت، يعني يلا بسم الله أنا أغسل على طول على المسجد، هذا على قول من لا يجب النية يمكن، لكن على قول الجمهور ما يصلح، لا بد أن يعيد الوضوء. وكذلك نفس الشيء في الغسل الذي سيأتي، واحد قال كان جنوب فنزل عليه المطر وما استحضر، لو استحضر هذا شيء آخر، لكن ما استحضر أصلا، بعدين بعد أن جاء قال ما أنا أصلا كان في الأول ما جاء ما يحتاج إلى نية، هذا على قوله يصلح، لكن الصحيح أنه أو الأصح أنه لا يصلح، لا بد أن ينوي. مثال آخر عملي أكثر، واحد كان جنوبا، نحن سنختصر هنا النية في الأمرين لأن نفس الخلاف، كان جنوبا فاغتسل تنظفا أو تبرد ونسي أنه إيش؟ نسي تماما، ثم بعد أن بعد ساعة مثلا الله ما كنت جنوبا مثلا، هل يصلح؟ يقول ما خلاص أنا اغتسلت، ما يصلح، لأن النية لا يمكن أن تأتي بعد العمل، وهذا من شروط النية، شروط النية أن تكون مقارنة للإيش؟ العامة نية بيعت الرجل يصله قبل سنة نقول حولها إيش؟ هذا حولها لابد أن يكون أثناء إيش؟ العمل أنت ناوي. أما قبل ساعتين ثلاثة تقول لا حول هذه اجعلها لك ما بيحول. لابد أن تكون إيش؟ من شروط النية أن تكون مقارنة للعمل. إنما الأعمال بالنية. وإذا هذا هو الخلاف. وغسل اليدين إلى المرفقين هذا من الفرائض القرآنية. ما أدري ما في غسل الوجه المفروض يكون غسل الوجه وغسل الوجه ما في مرة أخرى مكتوب عند غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين يبدو أني عندي سقطا. أنتم إيش عندكم؟ النية عند غسل الوجه وغسل اليدين هكذا وغسل الوجه هذه ها نسخة مختلفة. نعم لا بد أن يذكر هذا خطأ في هذه النسخة. وغسل الوجه هو دائما خليك عندك خبرة في السقف التحريف الكلمة إذا تكررت كثيرا ما يحصل فيها إيش السقف لأن الذي ينقل إما أن ينتقل نظره أو يظنه خطأ خاصة إذا كان ما عنده علاقة بين الشرع يقول عند غسل الوجه وغسل الوجه يقول هذا أخطأ هو الذي أخطأ وما يعرف فإيش إذا عند غسل الوجه هذا كلام عن النية. وغسل الوجه هذه فريضة ليش ثانية غسل الوجه من الفرائض القرآنية المتفق عليها لا خلاف فيها. وحد الوجه يقولون من منابت الشعر المعتاد إلى نهاية الذقن. الذقن هو منتقى عظمي الحنكين هذا هو فالمرأة عندها ذقن فإذا قال لك بتجل ما تلتفل كل الناس تقولون حتى اللي بيلمع عنده ذقن المرأة عندها ذقن هذا هو الذقن وليس هذا هذا اسمه إيش لكي أما هذا الذقن هنا منتقى يعني أبتدي يقول لك مصير السجن هذا معناه جزاتك معانا هذا ما أعرف أبتدي بس اللحية هي ليش هي الشعر النابت وأما الذقن والمنتقل هذا طولة منابت الشعر المعتاد يعني إذا كان أصلع ما يجيبه من وراء من هنا من إيش من المعتاد وإذا كان غرب رغم أكثر أصلا هنا عندهم شعر بيغزو إيش جزء من أيضا هذا لا يقول لا أنا وجهي إلى هنا لا كل ما تحصل في المواجهة عادة بغض النظر عن الحالات النادرة فعليه أن يغسل هذا إيش الجزء الذي غزاه الشعر وعرضا من الأذن إلى إيش إلى الأذن لذلك تقول عندنا إيش من الأضمان للأضمان هذا يعني عنده أصل الوجه من الأذن إلى الأذن هذه الدائرة هي إيش الوجه ما صعد عنها فإنه راح يمسح وليس إيش يغسل طيب وأما اللحية المستغسلة هذه فيها خلاف واحد ما شاء الله لحيته مثلا طويلة هل يجب عليه أن يغسل ظاهرها باعتبار أنها وجه باعتبار أنها يحصل بها المواجهة الوجه هو الذي يحصل بالمواجهة طبعا ما قالوا يجب ظاهرها فقط ليس داخل الداخل لا ما يلزم لكن الخارج قالوا يلزم فبعضهم قال لا هي خلاف طيب وغسل اليدين الى المرفقين اليدان تبدا من اطراف الاصابع الى الايش الى المرفق والمرفق ذاك اذا تبدا من اطراف الاصابع بعض الناس كثير منهم يغسلون من هنا باعتبار ان هذا تقدم والعلماء قالوا هذا خطا شنيع حتى قال بعضهم من فعل هذا فوضوه باطل كثير منهم يقولون هذا يقولون من توضأ من هنا في الغسل اليدين إلى المرفقين يقولون فوضوءه باطل وبعضهم قال لا يعتبر باطلا لأنه غسله قبل ذلك بس غاية ما في الأمر أنه فرق وأما مسألة أنه غسله على وجه السنية وهل العوام يعرف أن هذا سنة وهذا ما يعرف كل واحد لهذا بعض مشايخنا قال يعني إنه لا يقتل لكن كثير منهم يقولون يقتل كثير من العلماء عموما يقولون عندهم كلام في هذا فلكن أحرص على أن تعيد مرة أخرى من أطراف الأصابع إلى إيش؟ إلى المرفقين والمرفقين إلى هنا بدخول الغاية يعني بعضهم يقول بمعنى مع المرفق داخل على المشهور من المذاهب الأربعة كلهم يقولون أن المرفق إيش داخل وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل وإيش إلى أن يشرع في العضد ليس فقط إيش المرفق يشرع في العضد وإن كان الفعل لا يعني لا يوجد وجود بمجرده لكن بما أنه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وجمهور عامة العلم على ذلك، فهذا هو الأحوال. لا بد من غسل المرفقين في على مشهور المذاهب الأربعة، ونفس الخلاف في الكعبين مع الرجلين فيما خلاف، وجمهور عامة العلم على دخول الكعبين مع المرفقين. فقولهم إلى المرفقين، قوله تعالى إلى المرفقين، وقوله تعالى الكعبين أو إلى المرافق وإلى الكعبين، فيشمل الغاية، الغاية ذات. وهناك مسألة أصولية معروفة لا نريد أن نخوض فيها، أن أصول هذا علم مهم جدا للفقه لأنه يبتني عليه، لذلك سمي بأصول الفقه. متى تدخل الغاية ومتى لا تدخل؟ فبعضهم قال إذا كان هذا الجزء جزءا أصلا هو من الاسم، يعني مثلا الآن المرفق هذا لو ما قال، لو ما ذكر هو في وسط اليسار هو داخل، أما إذا ذكر شيء أصلا ليس بجزء منها، قال إلى الكتف مثلا، الكتف هل هي جزء من اليد؟ اليد تنتهي هنا، فهذا معناه يريد تحقيق العموم فقط وهو غير داخل. مثل إيش؟ سلام هي حتى إيش؟ مطلع الفجر. هل الفجر جزء من الليل؟ هو ليلة، ليلة القدر. إذن هذا لتحقيق العموم، فلا ليس فيه تخصيص، والغاية لا تتم الصيام إلى إيش؟ للليل. الليل ليس محلا للإيش؟ للصوم، لأنه في يتعلق باليوم هذا. هذه مسألة أصولية، وما لتحقيق العموم فدعي نحن سلام هي حتى مطلعه. قال وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس، فريضة رابعة مسح جميع الرأس، جميع الرأس يجب مسحه عند الإمام مالك رحمه الله على مشهور المذهب ومن وافقه، وهو من الأعضاء القرآنية متفق عليه في الجمل، لا اختلفوا في القدر الواجب مسحه، قدر الواجب مسحه. فالإمام مالك ومثل الإمام بخاري وغيره ومشهور مذهب الحنابلة أيضا لا بد من استيعاب جميع الرأس بالإش بالمسح. وبعض العلماء يقولون يكفي ربعه، يكفي ثلاث شعرات، يكفي كذا، لكن هذا يعني ليس هناك دليل صريح عليه من السنة. هناك أحاديث محتملة ومتنازع في ثبوتها وكذا، لا تترك لها الإشارة الحديث الصريحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في الصحيحين لما قالوا لعبد الله بن زيد بين لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يعني إلى من مبتدأ رأسه إلى خفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فهذا هو الأحوال، لا يترك شيئا من الرأس، لكن المسح يختلف عن الإشارة الغسل، غسل الوجه، غسل اليدين، غسل الرجلين، لكن الرأس إيش؟ مسح. فالغسل هو الذي فيه جريان للماء أو سيلان للماء في ماء سائل على العضو، وأما المسح فليس فيه ماء سائل، هذا هو الفرق بينهم. فإذا مسحت مثلا اليد وما كان في ماء يسيل بس أثر الماء تمسح به هكذا لا يصلح، باطل وضوء. بخلاف الإيش؟ الرأس لا يطلب منك أن تأخذ ماء كثير، ولذلك ماذا نفعل نحن إذا أخذنا؟ بس نبل الإيش؟ نبل أيدينا فقط ونمسك به الرأس، وهذا من حكمة الله، لأن الرأس فيه الشعر، وبعض الناس يكون شعرهم كثير في الشتاء والبرد وكذا، فلذلك خفف فيه، خفف فيه. مثل مسح الإيش؟ مسح على الخفين، أن تأخذها كأسة وتضعها على الكلى، لا وإن على الخف يعني، وبالتالي المسح مبني على التخفيف، ولهذا أنت تحاول أن تمسح، لكن إذا إيش أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ ما في إشكال، هذا هو المقصود بالاستيعاب، يعني ما تتعمد أن تترك إيش مثلا هكذا كما يمسح بعض الإخوة من البلاد التي فيها مذهب الشافعي، لأنه يرى ذلك. وهل الشافعي قال هذا هو الأحسن؟ وهل قال هذا هو الأفضل؟ ولماذا تجعل وضوءك عرضة للبطلان عند كثير من أهل العلم؟ وما قال لك، هو قال لك إذا فعلت هذا جاز فقط، تفعل الجائز وتترك السنة التي كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، تدخل صلاتك في خطر. لماذا؟ لماذا يعني تتميز يعني أنا شافعي؟ لا، لماذا؟ أخرج نفسك من الخلاف. وهذا ليس خاصا بمذهب الشافعي، أي مذهب فيه مثلا قول انفرد به ومن السهل أن لا يفعله الإنسان حتى يخرج خلف خلاف العلماء، ما لكن إذا كان خلافا قويا فالإنسان خروج من الخلاف استحب كما قال أهل العلم، إذا كان خلافا قويا بشروطه وبضوابطه ليس مطلقا. طيب، ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، غسل الرجلين أيضا فرض من الفروض القرآنية المتفق عليها، والخلاف في الكعبين كالخلاف في المرفقين سواء بسواء. والكعبان هما الكعب هو المفصل القدم مع الساق، المفصل الذي يلتقي فيه القدم مع الايش مع الساق، كما ان المرفق هو ايش المفصل بين الساعد والعضد، هذا اسمه عضد وهذا اسمه ساعد، وبينهما قال له ايش مرفق لانه يعني يرتفق عليه ويتكل عليه، هذا هو الكعب خلافا لاهل الكره يسمونها ايش العقل كعب، لك دا كعب هذا ليس كعب دا عقل، لكن ما دا كعب هو هذا المفصل، ولذلك كل رجل فيها كم كعب كعبان وفيها عقب واحد. طيب والفور، الفور يعبر عنه ايضا بالموالاه ومعناها ان يفعل الوضوء من غير تفريق متفاحش، من غير تفريق متفاحش في وقت متقارب عرفا، اما يغسل الوجه وياخذ كوبايه الشاي ثم ياتي الى ايش الى اليدين ثم ياخذ له لفه ياتي بشيء من الدكان ثم ياتي، هذا ما يصح، هذا وضوء شرعي؟ لا، المالكية ومن وافقهم يرون الموالاة المتفق عليها من الأربعة المتفق عليها والمختلف فيها مختلف فيها، كل ما سوى الأعضاء القرآنية الأربعة مختلف فيها، لكن الراجح أنه لا بد منه، لا بد منه، ولهذا استدل له في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رجل رجل لمعة لم يصبها الماء، فقال له إيش؟ إذا فأحسن وضوءك. وفي لفظ أمره أن يعيد الصلاة، في حديث أنه أمره أن يعيد الصلاة والوضوء. لماذا؟ ما هو وجه الدلالة؟ لو كان يبكي قال له اغسل هذه اللمعة فقط، ما يحتاج أن تعيد إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يخير بين أمرين إلا اختار إيش؟ أيسرهما ما لم يكن إثمًا. ولأنه واضح يعني كما قلنا في هذه الصورة التي قلناها أنه ليس بوجود شرعي. لكن بعض أهل العلم يقولون هو فريضة أو شرط أو ما شئت، لكنه يسقط للعذر، إذا كان إنسان معذور فإنه إيش يسقط، مثلا انتهى الماء هو ما قصر عد الماء لنا، لكن مثلا جاء حيوان مثلا وسكب مثلا في الأرض أو حصل شيء طفل مثلا أو كذا لأي سبب أو لآخر انتهى الماء أو حصل شيء غير متوقع فذهب إلى مكان بعيد حتى يجد ماء، يقولون هنا إذا منع ما في إشكال. وقد جاء عن ابن عمر أنه توضأ وغسل ومسح كفيه في السوق ثم صلى على جنازة وغيرها، فهذا قد يحمل على مثل هذا، وهذا استدل به الذين لا يرون القول مطلقا، لكن القول الوسط أنه وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله أنه إيش فريضة لكنه يسقط للعذر، يسقط للعذر. والفور والتدليك، التدليك الدلك هو يعرفونه بأنه إمرار اليد على العضو مع الماء، إمرار اليد مع العضو على الإيش على الماء، وهذا من الفرائض المختلف فيها، بل هو من مفردات المذهب لم يقل به في فرضيته إلا المالكي. الآخرون قالوا إيش هو يكون فرضا من باب الوسائل، ما لا يتم الواجب به إلا هو، إذا كان الماء قليلا لا يصل إلا بالدلك حينئذ يجب لا لذاته بل إيه؟ بل لغيره، ما لا يتم الواجب إلا بالفرض، أما إذا كان الماء كثيرا لا يحتاج إلى ذلك. وأما المالكية يقولون لا، الغسل لا يسمى غسلا إلا إذا إيش؟ إلا إذا ذلك، أما مجرد أن الماء يغل الشيء مثلا فيقولون هذا لا يسمى غسلا إلا مع ذلك. ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه مثلا غمس يده في إناء أو أنه كذا، كل شيء يأخذ منه مثلا في يده، وهذا لا يمكن أن يستوعب به إلا به، بل ورد عنه من فعله في حديث ابن عمارة أنه أخذ توضأ بثلثين مد فجعل يدلك ذراعيه، لكن طبعا يدلك الفعل كما قلنا مجرد لا يفيد الإيش الوضوء. فعلى كل الأحوط للإنسان يعني حتى هذا الخلاف موجود في الغسل أيضا، نفس الخلاف، لأنهم قالوا الغسل لا يكون إلا بإيش؟ بدلك. وبالتالي في الغسل أيضا سيقولون إيش؟ لا بد من الدلك حتى يصدق عليك أنك غسلت جسدك. والجمهور يقولون لا، الغسل يسمى غسلا ولو بغير دلك. يقولون يقال للثوب غسلته السماء بالمطر فقط من غير، هل السماء تسدقه؟ ما في. قالوا خلاص هذا يسمى إيش؟ غسلا ولو من غير دلك. فقول الجمهور قوي، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم فرق قال لا، الرسول صلى الله عليه وسلم في الوضوء وهو ابن عبد البر مالكي، لكنه يعني كما تعرفون في الحديث وكذا، فقال في الوضوء ما ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الدم، اما في الغسل فورد، لانه قال ايش ثم يفيض الماء على جسده، وهذا ظاهره انه ايش ما دلك، فقال خلاص الغسل لا ليس بفريضه وكذا، وهذه اقوال، لكن على كل الأفضل للإنسان يعني، لأنه فعلا ما نقل عن النساء سلم أنه يغمس يده ألا يدعه، لكن لا نستطيع أن نبطل. وهذا بالذات يحصل في الرجلين كثيرا، لو شاهدون الناس إيش يمد رجله تحت إيش تحت الماء هكذا ولا يبطل، فهذا إن كان الماء يصل إلى جميع إيش جميع الرجل فنرجع، أما إذا كان يصيب ما يصيب ويصيب ما يصيب هذا إشكال، هذا خطر، لأنه سيكون على القولين أنه إيش إشكال، لأنه ما عمم رجله بالإيش بالغسل، فهذه يعني خطيرة، ينبغي الإنسان أن يحرص على إيصال الماء إلى كل جزء من أعضائه هذه. فهذه السبب، ولذلك إذا كان عليه مثلا شيء مثل الطلاء مثل كذا لا بد أن يزيله من أجل إيش أن يصل الماء إلى كل عضو، كل العضو كامل. فهذه سبعة. كثير من الصحابة يقولون لو قشين يسير فقط ما وصل إليه الماء فوضوء، مثل حديث صاحب اللمعة، لأنك ما صليت بوضوء إيش شرع، الصلاة باطلة والطهارة باطلة عندهم، اللهم إلا إذا استدركت بالقرب من الوضوء، مثلا انتبه أن هناك جزءا ما غسل فغسلته فهل يجزئ؟ إذا كان بالقرب حتى عند أصحاب الموالاة يجزئ، لكن يبقى أمر آخر هو إيش؟ من يعرف؟ موالاة ما قلنا بالقرب، لكن إيش؟ ترطيب عندما يشترطه، مثلا أنت نسيت في اليد، ما يجي عندهم اليد فقط، لماذا؟ لأنه ستصير اليد بعد الرجل، وهذا ما يصير عندهم، لا بد أن تعيده وتعيد ما بعده، ما هو من الأول لا، لكن إيش؟ هو ما بعده كله. والتفسير قال فقد على الدلك، قال فهذه سبعة لكن يجب عليك في غسل وجهك أن تخلل شعر لحيتك إن كان شعر اللحية خفيفا تظهر البشرة تحته، وإن كان كثيفا فلا يجب عليك تخليلها. من غسل الوجه الإنسان إذا كان ملتحيا فإن اللحية قسمان، لحية مسترسلة وهذه لا تغطي شيئا من الوجه وإنما الكلام فيها كما سبق، ولحية تغطي جزءا من الإيش من الوجه، بعض الناس حتى يعني مثلا تكاد تغطي جميع الخد مثلا عنده، هل هذا يجب غسله؟ قال لك إذا كان هذا فيه تفصيل، إذا كان كثيفا والكثيف ضابطه هو الذي يغطي ما وراءه لا ترى البشرة من ورائه، أحيانا يكون الشعر خفيف ترى اللون البشرة من إيش من خلفه، وأحيانا يكون كثيفا بحيث يغطي تماما لا ترى ما إيش ما تحته، هذا الكثيف صار هو الوجه يعني هو الذي تقصد بالمواجهة، والداخل هذا صار كأنه باطل لا يظهر، أليس كذلك؟ فلهذا قال يكفي أن تغسل إيش ظاهرة لا يلزمك أن تغسل أن تخلله كثيف، وأما إذا كان خفيف إذا كان خفيفا فتظهر البشرة من تحته، البشرة لا زالت جزءا من الوجه لأنه تحصل بها المواجهة، فلهذا لا بد أن يصل الماء إيش إليها، وأصلا ما في مشقة لأنه خفيف خلاص، وأما إذا كان كثيرا في مشقة أن يخلل وكذا ويدخل كل مرة فيغتفر لهذين السببين، لأنها صارت غير وجه خلاص صارت باطل، هذه الكثير الجلد صار باطنا الآن، الشعر هو الذي صار ظاهرا هيك، وأما إذا قال ولكن يجب عليك في غسل وجهك أن تخلل شعر لحيتك إن كان شعر اللحية خفيفا، ثم جاء بتفسيره قال تظهر البشرة تحت، هذا هو تفسير الخفيف، وإن كان كثيفا لا تظهر يعني البشرة تحت لا يجب عليك تخليلها، وكذلك يجب عليك في غسل يديك أن تخلل أصابعك على المشرك، ومن غسل اليدين وغسل اليدين طريقة، ومنه عند المالكية أنك لا بد أن أن تخلل أصابع يديك، ولماذا؟ لأنه من تعميم اليد. وقد جاء الحديث خلل أصابع وخلل بين الأصابع، هذا أمر، الأمر الأصل فيه الوجوب. وفي رواية قال خلل بين أصابع يديك ورجليك، هكذا نصا. طيب حديث السنن، حديث لقيت المصابر. طيب هذا عند في أصابع اليدين، أما أصابع الرجلين عند المالكية يقولون تخليلها مستحب. لماذا فرقتم بين أصابع اليدين والرجلين؟ قالوا لأن أصابع الرجلين بشدة التصاقها صارت كأنها عضوا واحدا، وأما أصابع اليدين فهي إيش مفتوحة، ما يمكن نقول هذا إيش يغتفر أو أنه مثلا، لا هذا شيء ظاهر ليس باطن، واضح وأنه إيش مفتوح فكيف يترك. أما ذاك فبشدة التصاقه، والأحوط أيضا بما أن الحديث جاء عاما من جهة، بل ونص على الرجلين في رواية أخرى ألا يتركه الإنسان. وفي حديث أنه كان يخلل أيضا بخنصر يده اليسرى، وفي نزاع في ثبوته، وكذلك اللحية في نزاع في وجوب تخليلها، والأحوط أن يخلل الإنسان. وكذلك يجب عليك في غسل يديك أن تخلل أصابعك على المشهور في المذهب أي ما شكر قائله كما تقدم. وأما سنة الوضوء فثمانية غسل اليدين. السنة عند المالكية، السنة في اللغة هي الطريق، معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمام. إذا هي السنة هي الطريق والسيرة. وأما في الاصطلاح هو ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة وأظهره في جماعة، ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة وواظب عليه، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا كما قال سعد بن مراس. ولم يدل دليل على وجوب، بعضهم يضيف هذه الإضافة. إذن سنة الوضوء، لكن خلاصة المعنى السنة عند المالكية هي شيء غير واجب لكنه مؤكد، مؤكد الشرع أكد عليه، عظم أمره وفخمه، لكنه لم يصل إلى درجة ليش الواجب الذي يأتم صاحبه، لكنه من داوم على تركه مذموم عنده، يعني فيه نوع من ليش من الذم، لأنها شيء يعني مؤكد. أما الفضائل التي تستأتي فهي دون ذلك، مستحبات، من تركها لا شيء عليه، من جاء بها فهو أكمل وأحسن وأعظم بالأجر، من تركها لا شيء، لذلك مستحب عندهم ليس على درجة ليش واحدة. السنة مؤكدة، مؤكدة نوعا ما مع تأكيد. ثم هناك في السنة نفسها في شيء اسمه سنة مؤكدة، من هذا مؤكد أكثر. نعم. وأما سنة الوضوء فثمانية، غسل اليدين أولا إلى الكوعين، كون الإنسان يبدأ يغسل يديه قبل الوضوء هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن لو تركه الإنسان فإنه سوف يغسل هذين الكفين مع ليش مع اليدين إلى المرفقين فيكون قد امتثل، وهذه باتفاق أنها ليست واجبة إلا على القائم من نوم الليل وكذا، فهذا فيه نزاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش لسيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في إناء حتى إيش يغسلها ثلاثا، هذا فيه هذا الأمر حمله بعض أهل العلم على الوجوب، وهو يشعر بأن غيره لا يجب عليه، لأنه إذا كان أصلا يجب على الجميع فنائم غيره سواء. على كل هذا ليس بواجب اتفاقا بين الأئمة. قال والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، هذه ترسنا الثانية والثالثة. المضمضة قلنا هي إدخال الماء إلى الفم وخضخضته من شق إلى شق ومجه، إدخال الماء إلى الفم وخضخضته من شق إلى شق أو من شق إلى شق ومجه، يعني حتى الطرح هذا يقولون تمام السنة، إذا تركته يسير بنفسه فقد نقصت السنة، نقصت السنة ما جئت بها كامل. إذا هذه هي المضمضة. والاستنشاق هو جذب الماء بالنفس بفتح الفاء بالنفس إلى الأنف، هذا يسمى إيش استنشاق، وعكسه يسمى استنثار، وهو إيش دفع الماء بالنفس من الأنف إلى خارج. فأنت إذا استنشقت ثم تركت الماء يخرج بنفسه فقد أتيت بالاستنثار ولم تأتي بالاستنشاق ولم تأتي بالإيش بالاستنثار، وقد أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إيش من توضأ فلينتثر، وهذا الحديث ويلزم لتستنثر أن تستنشق، وكذلك جاء في الحديث الآخر الذي في السنن إذا توضأت فمضمر، وهذا أمر. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة ولا الاستنشاق أبدا. أي وضوء؟ أي وضوء نقل عنه؟ قد نقل عنه جماعة من الصحابة فما نقل عنه تركه. ولهذا اختلف فيها العلم، فالجمهور يرون أنه سنة، منهم المالكية والشافعية والحنفية، وبعض العلم يرونه واجبا، الحنابلة يرونه إيش؟ واجبا. والأحوط أن لا يتركه الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الأمر بهما، لا سيما الاستنشاق، حتى الإمام أحمد يقول الاستنشاق آكل لأن حديثه أصح. ولكن الجمهور يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال للأعراب توضأ كما أمرك الله، والآية ليس منكورا فيها ليش؟ ولا أعرابي ما يعرف، بس الآية آية وجه ما فيها إيش؟ أنت ولا فم. والموجبون ينازعون يقولون لا صاحب ولا نايم، مضمض استنشق وتأتي وتطبق الدرس. ها قالوا إيش؟ قالوا الفم والأم من الوجه، يقولون هما من الإيش؟ من الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم بفعله بيّن أنهما من الوجه. والجمهور لا يقولون ظاهر ما من الوجه، أما الداخل أنت تقابل الإنسان بداخل فمك وأنفك، لا بظاهره فقط، تريد أن تأكله ولا تريد؟ إذن إيش؟ هذا يقولون ليس من الوجه لأن لا تحصل به المواجهة، لكن الأحوط لا يتركه الإنسان على كل حال، لأن الخلاف فيه قوي ولأن فيه أوامر ولأن في مداومة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينقل أنه ترك، فالأحوط أن لا يترك. طيب، وكذلك الاستنثار، استنثار طبعا ما أعرف هل قال أحد بوجوبه أو لا، مع أنه هو الذي جاء في إيش الحديث بالرواية الأصح والأشهر، وهو جذب الماء من الأنف، هذا تعريف الاستنثار يعني لغرابة لفظه ذكره، يعني يقصد دفع الماء من بالنفس، ويكون باليد اليسرى، يضع على يده اليسرى على أنفه ويدفع بالإيش بالنفس، ما يتركه هكذا يخرج، فقط هكذا تكون فاتته سنة الإيش الاستنثار، وهو أبلغ يعني بتنظيف الأنف. قيل حكم التقديم هذه الثلاثة اختبار الماء، فاليدان اللون، إذا وضعت الماء في يدك رأيت لون، وإذا مضمض طعم، وإذا إيش استنشق الرائحة، كشف أول للماء هل ما هذا يصلح أو لا، لأنه تغير طعمه أو لونه إيش أو ريحه، وإن كان حديث ضعيف يعني في المعنى نوعا ما صحيح. وهو ورد مسح الرأس، مسح الرأس فريضة، رده سنة، لأن من مسح جميع الرأس قد امتثل قوله تعالى وامسحوا بإيش برؤوس، فالرد هذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد بدأ بمقدم رأسه حتى رجع إلى ثم ردهما إلى المكان، هذا الفعل يدل على سنية. ولم يذكر في كل الأحاديث مثلا عثمان مثلا حديث عثمان ذكر أنه مسح رأسه، ما ذكر أنه رده. ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، الأذنان مسحهما قال لك سنة، يعني معناه أن الإنسان إذا ترك مسح أذنيه على هذا لا يضر، وهذا قول الجمهور. وذهب بعض العلماء كالحنابلة إلى وجوبه، لأنهم قالوا الأذنان جاء في الحديث وإن كان يعني مختلفا في ثبوته، الأذنان من إيش؟ من الرأس، فقال إذا حكمهما حكم الرأس فبالتالي لا بد من إيش، ولم ينقل صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك مسح أذنيه، وإن كان أيضا في بعض الأحاديث كثيرة لم يذكر فيها مسح إيش الأذنين. قال الإمام الشافعي ما أعلم حديثا أو ما أعلم أحدا من أهل العلم يوجب على من ترك مسح الأذنين الإعادة، يعني يقول أنا لا أقول بوجوبه بدليل إجماع أهل العلم على أنه لا يعيد، فدل على أنها ليست بفريضة، لكن قد يقول حنابلة وغيره أنه قد يكون واجبا، لكن إيش حتى الإمام أحمد أظنه يقول بهذا، يقول واجب لكن لا أقول إن من تركه إيش صلاته مثلا باطلة أو وضوءه باطل، لأنه قد يكون واجبا غير ركنه، أو يترك للخلاف فيه مثلا، لأن كثير من العلم لا يوجبون. ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، المسح كما ورد يدخل السبابة مثلا في الإيش في سماح قلوبنا، هذا اسمه سماح. ثم يمر الإيش الإبهامين على الأذنين من الخلف. وقد اختلف في أين الظاهر وأين الباطن، فقيل هذا هو الظاهر لأنه إلى خارج، وهذا هو الباطن لأنه إلى داخل الجسد، وقيل لا بل الأذن خلقت كالوردة. كيف كالوردة؟ الوردة تكون إيش؟ منغلقة أو مغلقة ثم إيش؟ تفتح، فالأذن تبدأ هكذا ثم إيش؟ تنفتح. فقالوا إذن هذا هو إيش؟ الباطن وهذا هو الظاهر. ولا يهمنا كثيرا لأن الباطن والظاهر كلاهما إيش؟ يمسح. لكن قالوا يكره تتبع غضونهما، يعني يقولون لا تبالغ في إيش؟ التتبع، لأن المسح مبني على إيش؟ التخفيف، فما في إشكال حتى لو الإنسان مسح الأذنين وظاهرهما فقط خلاص، لكن لا يبالغ يعني في ذلك أن المسح لا يحتاج يعني مبني على التخفيف. وتجديد الماء لهما، يقولون تأخذ الجمهور ومنهم المالكية يقولون تأخذ له ماء للأذنين ماء جديدا غير ماء إيش؟ غير ماء نعم الرأس. وبعض العلم قالوا ببقية الرأس ما في مانع، والأمر في هذا واسع، هو أصلا ليس يعني فريضة، لكن نقل عن ابن عمر بل أظنه صح عنه أنه كان يأخذ لهما ماء جديد، وإلا الأحاديث ليس فيها شيء، في حديث لكنه معلول لا يصح أنه كان يمسح أذنيه بماء غير ماء فضل رأسه، هذا لا يصح معلول. والصحيح أنه كان يأخذ لرأسه ماء غير ماء فضل يديه، هذا هو الثالث، هذا في مسلم. أما يأخذ للأذنين ماء هذا الحديث معلول لا يصح، لكن جعل ابن عمر بل وإخاله ثبت عنه. ومسح الأذنين ظاهرة تجديد الماء لهم وترتيب فرائضه، الترتيب هذا هو الإيش؟ فريضة الثامنة المختلف فيها. لماذا وضعها هنا في السنة؟ لأن المشهور من مذهب المالكية أنها سنة، وقد قيل بالوجوب حتى في المذهب. إذا مذهب المالكية ومعهم بعض العلم الحنفية أنه غير واجب، وذهب بعض العلم لأنها فريضة. طبعا على قول من قال سنة معناه لو توضأت منكوسا يصح أو لا؟ صح، تبدأ برجليك، تبدأ بيديك، تبدأ برأسك، تكون فوتت السنة لكن إيش؟ صحيح الوضوء. وأما على قول من يختلف الترتيب كالشافعية والحنابلة لا بد من إيش؟ ترتيب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه توضأ إلا على هذا إيش؟ الترتيب. اللهم إلا حديث قدم فيه الوجه على المضمضة والاستنشاق. وجه على إيش؟ مضمضة. حنابلة قال الحمد لله إحنا ما يشكل علينا. لماذا؟ لأن الفم والأنف أصلا عندهم من إيش؟ من الوجه. فقالوا هذا كأنك بدأت من هنا، من هنا هو عضو واحد، استنشقت أو وجه قبل المضمضة كله واحد وجه، ما وجه. فلذلك الأحوط أن يحافظ عليه الإنسان، وإن كان الفعل يعني الأصل أنه لا يفقد الوجوب، لكن المداومة عليه دائما. وقالوا أيضا في الآية أدخل الممسوح بين المغسولات، الآية أدخلت مسح الرأس بين الإيش؟ بين المغسولات. قالوا لو كان أصلا ما في يعني، قالوا هذا إشعار بوجوب بالوجوب، لأنه لو كان ما في فرق لذكر الإيش؟ المغسولات كلها على نسق ثم ذكر الممسوح بعدها. فكونه الله عز وجل أدخل هذا الممسوح بين المغسولات شرع إليه، لأنه لا بد أن يقع على هذا ليش الترتيب. والآخرون نازعوا قالوا هذه الفائدة لا يلزم أن تكون الوجوب، يمكن أن تكون فائدة أن هذا هو الأحسن وهذا هو الأفضل واستحباب نحن نقول به، لكن هذا لا يدل على وجوبه. فقد ما يكون في دليل يعني صريح تماما على الوجوب التام بحيث يبطل، لكن الأحوط لأنه في النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان دائما يحرص على أن تكون عبادته على أكمل ما يكون وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فضائله فسبع فضائل جمع فضيلة، الفضيلة والمندوب والمستحب عند المالكية بمعنى واحد. قال صاحب المراقي فضيلة والندب والذي استحب ترابا، كلها واحد، فضيلة مستحب مندوب معناها أمر مطلوب لكنه خفيف ليس كالسنة، إن فعلته فبيع ونعم وإن ما فعلته فلا شيء عليه، فهذا هو الأكمل. قال التسمية يعني قول بسم الله، وقول التسمية واجبة عند بعض أهل العلم، أكثرهم لا يرونها واجبة، والحديث الذي فيها أكثر أحاديثها ضعيفة لا تثبت، لكن لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا شر الأحاديث، لكنه في ضعف، بعضهم يقويه ومجموع طرقه وبعضهم لا. فالأحوط على كل حال لا يتركه الإنسان، لكن ليس هناك دليل صريح على إيش، على صحيح على وجوبها، لكن الإنسان يحافظ عليها ويخرج خلاف أهل العلم. وليبارك له تسمية بركة كل شيء ذكرها، حتى في الجماع ذكرها، حتى في. وبهذا استدل الإمام البخاري، لو أن أحدهم إذا أراد أن إيش يأتي أهله وقال بسم الله فيحافظ عليه الإنسان. وإلا في حديث كثيرة صحيحة ما نقل فيها ليش التسمية. والموضع الطاهر، يعني تتوضأ في مكان طاهر ليس نجسا وليس من شأنه أن يكون فيه نجاسة، وهذا لثلاث أمور. الأول شرف العبادة، أجل أن يقع في مكان شريف تعظيم للعبادة. والثاني خوف الرشاشة المتطاير من النجاسة. والثالث حذرا من الوسواس، يعني إذا توضأت في مكان نجس ربما يصيب قصص، هل أصابني شيء أصابني شيء لا وقد أرسل. الثالثة قلة الماء بلا حد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد فقط ويغتسل بالإيش الصح كما تبقى عليه. أنت يا طالب العلم، هذا مما يعرف لي عمل طالب العلم، زي واحد يأتي كأنه في شلالات لكي يتوضأ، لماذا؟ ويقول لك أنا طالب علم. طالب علم إيش؟ الله يهديك. حدثنا شيخنا نعتبر فائدة مسندة، شيخنا الوليد بن سيف النصر عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه كان كلما يعني يأخذ ماء ويغلق الصندوق من حرصه على إيش لا يضيع شيء الماء. وأكثر شيء يوفر الماء ما هو؟ أن تتوضأ من إناء إيش مفتوح لتأخذ منه قليلا قليلا. أما هذه الشلالات فهذا يعني في الغالب لا يستطيع الإنسان أن يحافظ معه السنة، وإلا يحاول مجتهد مثل ما نقل عن الشيخ رحمة الله عليه. فهذا يظهر فيه إيش، هل الآن لو أعطناك مد واحد تستطيع توضأ به وضوءا كاملا سابرا، جرب خذ لك كذا إناء صغير مثل هذا مثلا، مثل هذا وسط بس ثلث أو نصف، وحاول أن تتوضأ به، درب نفسه. قال الإمام أحمد، قال تلميذه كان الإمام أحمد يتوضأ وأنا أغطيه من الناس حتى لا يقولوا لا يحسن يتوضأ. طبعا الناس لما تعودوا على الإسراف صار الإنسان إذا اقتصد يقولون انظر إلى هذا ما يتوضأ. فقال أنا خفت على الإمام أحمد من الناس يتهمه، ما كاد يظل الثرى تحته، قال التراب اللي تحته ما كاد يصل إليه ما أصلا. هو ما الذي يجزئ؟ هو جريان سيلان شيء من الماء بس، هذا هو. بعض الناس يظن أن هذا مثل لأنه لا يعلم جاهل، يظن أن إيش أن الماء هذا لابد اللي يغسل معناه إيش شلالات تنهمر منك، هذا كلام غير صحيح. قال ووضع الإناء على اليمين إن كان مفتوحا ليسهل تناول الماء منه، فهذا ليس مستحبا يعني بالمعنى الشرعي، إنما بس من باب السهولة. ولذلك قال إذا كان أعسر يعني استعمل يده اليسرى يطلع، وإذا كان الإناء مغلقا كالإبريق يجعله على يساره. لماذا؟ وقال إن كان مفتوحا كان مغلقا يعني من مغلق يصب به اليسار على اليمين، لذلك ضعف. والغسلة الثانية والثالثة إذا أوعب بالأولى، الغسلتان الثانية والثالثة ليستا واجبتين، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضع مرة مرة في البخاري، فدل على أن ما زاد استحب، لكن الدليل يدل على أنها سنة أحسن من فضيلة، أنه يعني الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحافظ على التثليث أو اثنتين اثنتين. والبدء بمقدم الرأس كما جاء في حديث عبد الله بن زيد، الأفضل أن يبدأ بالإيش بالمقدم، وقالوا مقدم كل الأعضاء هكذا، فهذه هو الأفضل. وجاء في بعض الأحاديث صفات أخرى لأصل الرأس لمسك الرأس. وأخيرا قال والسواك، الله أعلم، السواك منصوب به الاستياك وهو تنظيف الأسنان، وقد جاء في الحديث لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذه رواية مشهورة في الصحيحين، وفي رواية عند كل وضوء عند كل وضوء. وجاء في الصحيح أيضا أنهم كانوا يجهزون له سواكه وطهوره في قيام الليل، فالإنسان إذا استاك قبل الوضوء إذا تمضمض إيش يخرج. كان شيخنا رحمة الله عليه في منظر هذا نقول أنتم لا تفعلون هذا، تستاكون مع الإيش مع الوضوء حتى إذا جاء المضمضة تخرج هذا الإيش الوسخ الذي كان في الفم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكثرت عليكم في السواك، وقال إيش لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وقال السواك مطهرة للإيش للفم مرضاة للرب. حديث كثيرة في هذا، وبهذا نكتفي، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.